ليست المسألة مسألة ملايين الجنود. اننا لو ربينا 1000 جندي على العقيدة والقينا بهم في منطقة خليج العقبة وعلم كل منهم انه ذاهب الى الجنة فلن يقر لليهود قرار. اليهود جبناء، والدليل على انهم جبناء ان الله قال في حقهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة. والرجل الذي يحرص على الحياة يتصف بالجبن والبخل والهلع. اننا نريد 1000 جندي يتربون على العقيدة. اذا ربينا 1000 جندي على العقيدة وخلصناهم من شوائب السيف فلا بد ان يدخلوا تل ابيب ويرفعوا راية التوحيد فوق المسجد الاقصى. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن من؟ باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله نريد الجندي العقائدي، نريد الجندي الذي يؤمن بان وراء القتال شهادة ووراء الشهادة جنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل.